لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إفقامة للحجة الضالة المضلة. يعني هي في الحقيقة الشبهة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان لهم جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس؟ ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. اتفقنا عليه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارح. إذا كان هو الذي أضافه، المشهور أنه هو أبو طلحة. الغرض المقصود من الماجشون وهم المتقدمين منزلة الإمام مالك وفي زمنه، ذكر هذه النصوص التي ينكرها متأخر الأشاعرة، التي يقولون أن إثبات صفات الأفعال من الضحك وصفات الذات التي هي عندنا أبعاد كالقدم، ذلك فيه التشبيه. فهو ده من زمان، وده كلام الجهمية. وقال: فيما بلغنا أن الله تعالى يضحك من أزلكم وقنوتكم. الأزل يعني المشفق، أو الذي في شدة وضيق، من درجة أنه أوشك على الهلاك، ينظر إليكم أزلين قانطين. يقول: وسرعة إن الله لا يضحك من، أو في روايات لا يعجب من أزلكم وقنوتكم وسرعة إجابتكم. علم أن فرجكم نقل. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك فيه. وهذا هو الأثر القلبي للإيمان بصفة الله عز وجل وأفعاله، أن ذلك يجعله يرجو الخير منه. كان الشيخ الألباني ضعف الدين، يقول: إلى أشياء لهذا مما لا محصيه، أشياء مثل هذا. وقال تعالى: وهو السميع البصير، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. عشان البعض اللي بيقولوا: مين اللي قال لكم ده كلام السلف؟ ده كلام ابن تيمية، دي اسناد صحيح الى عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون، احد كبار علماء المدينة في زمن الامام مالك، او هو احد الثلاثة الائمة، يقول: هذه الأدلة تصريحا هي التي ينكرها المتأخرون من الأشاعرة والمعتزلة. يقول: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به، ما وصفه من نفسه، وما تحيط به قبضته، إلا صغر نظيرها منهم عندهم. يعني إدهم يمينهم صغيرة جدا. فوصف الله نفسه بأن الأرض جميعا قبضته ليعلموا عظمته. يقول: إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، صفة ما سواه. ولم نتكلف منه صفة ما سوى، يعني كيفية أو زيادة على ما ورد. يعني اليد دي فيها إيه؟ إزاي؟ حجمها قد إيه؟ لا هذا ولا هذا. لا نجحد ما وصف ولا نتكلم معرفة، لا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك، حيث انتهى بك النص يعني، ولا تجاوز ما قد حد لك، قيل لك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تقول طب هو ماسكها ازاي؟ طب وهذا يضع الجبار على النار قدمه او فيها قدمه، طب يحطها ازاي؟ طب وده هيترتب عليها ان رجله تخش النار ولا لا؟ احنا اولا طبعا ننفي ان الله يحل في مخلوقاته، لكن يضع فيها يعني عليها. نقول احنا بنتكلم على ما ورد فقط. العصمة في الدين ان تنتهي حيث انتهى بك، حيث انتهى بك الدين، ولا تجاوز ما قد حد لك أي من العلم. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة توارثته علماء الأمة وتوارثته علمة الأمة اللي هي علماء الأمة، وتوارثت علمه الأمة، وتوارثت علمه الأمة، ورثت هذا العلم. فلا تخافن في ذكر في ذكره، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عينه. يعني لا تخافن أن هذا يكون معيبا، من أن تصف من ربك ما وصف به نفسه. لا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف به من نفسه عيبا، أفشل في عيب، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. ما تتكلفش قدر معين اللي هو الكيفية بقى، أو تفاصيل أكثر هنقول ما أعرفش، هنقول يعني إيه قدم؟ والله ما قالناش يعني إيه قدم. يبقى إذا القلم المعلومة اللائقة بجلال الله، يعني ايه زي ما قلت لكم في الاستواء؟ لا هو لم يخبرنا الا انه استوى، خلاص نثبت ما وصف به نفسه ولا ننفيه ولا نقول اكثر او اقل او مساوي حتى تحدث لله. يقول وما انكرته ما انكرته نفسك ولم ترد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفه ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. لها القاعدة أن نصف الله بما وصفه لنفسه ونسكت عما لم يذكره سبحانه وتعالى، النفي والإثبات. يعني انكرته نفسه، نفس المطمئنة، نفس التي عندها علم، تنكره لماذا؟ لأن السلف لم يتكلموا في ذلك، وأعظم لأن الله لم يذكر في كتابه ذلك. يعني إيه؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا في آية واحدة أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسألة إن الاستواء يترتب عليه إنه يا إما مساوي للعرش ولا في حتة فضلة ولا في حتة ناقصة؟ تنكره النفس، إيه ده؟ إيه اللي بتقوله ده؟ زي ما قلت لكم ده واحد، ده الغزالي اللي قال الكلام ده عشان يحاول يلزم بإيه؟ بنفي صفة الاستواء. أنت يعني ده تنكره النفس لعدم وروده. يقول فلا تكلفن علم، لا تكلفن علمه بعقل ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها. التكييف والتشبيه والتمثيل زي الجحود والتعطيل. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف به نفسه، مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منه. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف بإجماعهم، يعني أن المسلمون إذا أجمعوا على أمر عرفت أنه كفر، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. فقد عز المسلمون يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. اللي ورد في الكتاب والسنة لم يمرض عليه القلب، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. المؤمنون لم يتكلفوا أن يصفوا قدر الصفة التي وردت تحديدها، ولا يسمون أيضا، المؤمنون لا يسمون غير ما ورد في الكتاب والسنة. اسألني هو ربنا مثلا، أقول لك إيه، له لسان أو له أذن أو له أنف؟ أقول لك أنا لا أتكلم في ذلك. لم يذكر الله عز وجل شيئا من هذا فلا نتكلم، نسكت عما سكت عنه القرآن. سألنيش عن حاجة ما وردتش لا في القرآن ولا في السنة. قال وما ذكر وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربي فهو بمنزلة ما سمى أما وصف الرب تعالى من نفسه. كلام في منتهى الروعة، كتاب والسنة، مصدر التلقي. هذه القضية العظيمة القديمة، كأن ابن تيمية أصدم الكلام ده إثبات أن السلف هم اللي الكلام ده مش أنا. قال والراسخون في العلم، الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، ذكر الصفة، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا نافيا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا. لا يتعمقون ولا يتكلفون في البحث عما لم يصف به نفسه، سواء في قدر الصفة المذكورة أو في صفات لم تذكر. زي ما قلت لكم، وصف الصفة المذكورة تحديدات الاستواء وتحديدات السمع والبصر واهتزاز الطبلة ونقل العظام للموجات الصوتية واستقبال السمع العصب السمعي وترجمة ذلك توصف للإنسان. السمع ورد وراش التفسير، يبقى هذا هو التعمق. أن تبحث في التفسير وقول لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالسنة. هذا كلام كله كلام ابن المجيشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات لأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجميع، إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. قالوا في كتاب الفقه المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. تنفي أحدا بالذنب من الإيمان، لا تنفي أحدا من الإيمان يعني تخرج عن الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن بخطئك وما أخطأك لم يكن بسيء. هذا الإيمان بالقدر. طب إذا دخل الأمر عفوا منكر في الفقه الأكبر، اعتقاد وجوب ذلك، والسلف يذكرون المسائل الكبرى المسائل العمل في مسائل الاعتقاد، أو في الحقيقة ما عندهمش تقسيم، بل كل المسائل الكبرى التي دلت عليها الأدلة المتكاثرة هي عندهم من مسائل أصول الدين، يعني الصلاة من أصول الدين، وننشئ اعتقادية. معلش، المسائل مش مبنية على يعني دي نوع المسألة إيه؟ يعني مسألة رؤية المنافقين أو الكفار ربهم يوم القيامة ثابتة، مسألة اعتقادية، ولا يلزم التبديع والتبديل في مخالفة الحق. فمسألة مبنية مسائل الاعتقاد والعمل الكبرى كلها من ضمن الاعتقاد. يقول كلام أبي حنيفة: ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد. يعني ما وقع بعد يعني قتل عثمان رضي الله عنه من فئة، وأما موالاة عثمان قطعا وإجماعا. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم والحكم. قال أبو مطيع: الحكم بن عبد الله: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، وذكر مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا ما يختصر يعني. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتبع ولا ذلك أناس ويخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة من الدين. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. يا سبحان، يعني من زمان جدا والمسألة دي ما زالت موجودة. الجهاد، الجهاد من الدين، الأمر بالمعروف هو من الدين، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون سبب سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والجبر، كأن المسائل دي من ذلك العهد البعيد. ده عهد أبو حنيفة، أبو حنيفة يعتبر من التابعين، يعني أنه رأى أنس أو تابعي التابعين على أقصى تقدير، الكبار تابعي التابعين. يعني المسائل دي ما زالت موجودة، قضية النصارى في المقدس. قلت لك مفيش حاجة اسمها نصارى في المقدس، يا سبحان. قال: إلى أن قال: قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على عرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قال قد كفر، قال: لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، أو يعني يقول فضلا بقى عن اللي بيقول ليس مش ليس في السماء ولا في الأرض، اللي بيقول أن الله في كل مكان، ده عشان دي كفرة. قال: واحتج على كفره بقوله الرحمن على عرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبيّن بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، العرش الذي هو فوق السماوات، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش السماء أم في الأرض، فقال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. يعني عايز يدعى ربنا بيرفع من فوق، مش بيشاور على تحت أو يشاور اليمين وشمال ولا أي حتة، أنه في كل مكان. يقول: هذا تصريح من أبي حنيفة تكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. كل من هاتين الحدتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. كان اخ بيحكي لي ان هو كان هو طالب راح اوروبا كده، وكان في بلجيكا اظن على السويد، وبعدين لقى راجل جنب خماره، والراجل سكران واقع وخلاص عمال يخرف، فبيقول له طب انت ايه اللي يعني سبب كلمه بلغته يعني ان انت يعني ايه اللي يعني بهدلك البهدله دي، ما تسال ما تسال ربنا ان هو يجيك من الواقع. فالراجل قال له اوه جد، ورفع ايديه فوق، وهو تلاقيه من اسمه الحنين يمكن، بس ساعه ما هو في سكر الخمر فراح جرى في ايديه فوق، يقول وقد جاء اللفظ الاخر صريحا عنه بذلك، فقال اذا انكر انه في السماء فقط، وروى هذا اللفظ باسناد عنه شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري الهروي في كتاب الفاروق، هروي نسبه الى هراء الحمد لله في خراسان. وروى ايضا ابن ابي حاتم ان هشام بن عبيد الله الرازي ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري، محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه، حبس رجل في التجهم فتاب فجيء به الى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبه، فامتحنه هشام فقال اتشهد ان الله على عرشه بائن من خلقه، فقال اشهد ان الله على عرشه ولا ادري ما بائن من خلقه، فقال ردوه الى الحبس فانه لم يت، مع ان اللي وارد في النص ان الله على العرش، طب ايه بائن من خلقه؟ فاذا اجمع السلف على معناها وتلفظوا بها من ان ولود الله ليس يحل فيه المخلوقون، وان الله لا يحل في مخلوق، وان هناك بينونه وانفصال، الله فوق العرش بائن منفصل عن خلقه. وروى ايضا عن يحيى بن معاذ الرازي انه قال ان الله على العرش بائن من الخلق، وقد احاط بكل شيء علما، واحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقاله الا جهمي رديء ضليل، ضليل يعني بليغ في الضلال، وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه كما الحلولية، ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان، يخلط منه يعني يقول بحلول الرب في الأقدار والأنتان، حجة عقلية فطرية، لما يقول إن ربنا في كل مكان عشان كده نقول له نقول كده، يعني أنت معتقد ربنا جوه بطن الكلب والخنزير جوه دورة المية؟ أو ده اللي قاله السلف ابن معاذ الرازي، يقول أن الله يخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة، قال يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كأن اللي بيكلمه ده يريد أن يحتج على الحلول، لأن الله ما يكون من نجوى ثلاثة إنه رابعه. لو تأمل هل هذه الجملة تدل على الحلول؟ طب ما احنا قاعدين مع بعضنا اهو، في ناس في أسوان وفي ناس أسيوط وفي هنا ومع بعضنا، وحتى اللي جوه الأوضة معانا، ليس يحل أحد منا في الآخر ونحن مع بعضنا. أنا إذا قلت أنا ثالث الاثنين أو الثلاثة أو أنا رابع الأربعة أو نحو ذلك، يعني المعية معي بسمعهم بسمع معهم بسمعي وبصري وعيني، وليس يلزم من ذلك الحلول. قال وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه فيه. روى عن أبي زرعة الرازي أنه قال لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما يقرأ، وهو على العرش وعلمه في كل مكان. فإن صفة العلم قائمة به ولكن هو يعلم كل مكان. عشان الصفة فارقت الموصوف وانفردت وأصبحت تحل في كل مكان، هذا لا يفهمه عاقل. قال: ومن قال غير هذا فعليه نعمة الله. قال: وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسرائيلي في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحد التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، من غير تفسير الكيفية، من غير تأويل ولا وصف ولا تشبيه، هذا وصف تفصيل اللي هو الكيفية، تفسير اللي هو التأويل الباطن. لو حاجة احتاج التفسير تتفسر، لكن الرحمن على العرش استوى فسرت بعلى وارتفع صعب، لكن ما عادوش يقولوا الكلام اللي قاله الغزالي اللي قلت لكم بالمسافة. وكذلك القدم ما يفسروش القدم، يقول القدم القدم لا تحتاج إلى بيان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يضحك ربنا. تقول لي تفسيره إيه الضحك؟ أقول لي الإرادة، إرادة الإكرام. أخذ بقى التفسير اللي قالوا عليه لا يصح، يقول لي يضحك من الضحك. قال: فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، لم يصفوا كيفية ولم يفسروا تفسيرا يخالف الله، ولكن أفتوا بنا في الكتاب والسنة ثم سكتوا. يا ليت الناس قد فعلوا ذلك. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء، لأنه ينفي عنه سقوط الكمال، ففي الحقيقة لا يكون هذا إثباتا بل هو صفة لا شيء. قال محمد بن الحسن: أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من القرآن. وقد حكى الإجماع هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعين من الإثبات. نقف عند هذا القدر ونستكمل المرة القادمة إن شاء الله.